الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تبرأت من حولي وقوتي، واعتصمت بحول الله وقوته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اليوم إن شاء الله تعالى لنبدأ معاكم الدرس الثالث من الكتاب الواضح المبين، وهو يوم الأربعاء 19 محرم 1439 الموافق 14 شهر 10 2017. يقول الناظم: إذ خصنا من بين أجناس الأمم خيرة العرب جميعا والعجم، محمد جالي حناديس الظلم، من هو ينبوع العلوم والحكم، صلى عليه الله بارئ النسم، ما سارت العيس إلى أرض الحرم، والآل والأزواج معدن الكرم، وصحبه الشجعان ضرى بالبوهم. هذا يكتبتنا اليوم من الواضح المبين، وله إن شاء الله تعالى يتناولها فضيلة الشيخ والعلامة أحمد أول النيني شرحا ومضمونا. تقبل الله منا ومنه، وغفر لنا وله، ورحم العلامة عبد القادر والمحمد والمحمد سالم. الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. حمد الله سبحانه وتعالى، قال حمدا يدوم لا إلى انتهاء، ما وصف المعبود بالبقاء. ذاك علو باش قال إذ حرف تعليل. إذ معناها اللي وساه ذاك، اللي وساه ذاك الحمد. إذ خصنا معناها لأجل أن الله سبحانه وتعالى خصنا من بين أجناس أنواع الأمم، أي الجماعات، باللي فهم أمم الأنبياء السابقين. الأمة عندها عدة معاني، جمعها الشيخ عبد القادر هنا من الشواهد الكثيرة. يقول فيه لملة وزمن والقامة والرجل الصالح والجماعة وتابع الرسل ومن كان انفرد بدينه والأم الأمة ورد. إذن هو يحمد الله تعالى إذ خصنا من بين أجناس الأمم بخيرة العرب، معناها بأفضلهم إجماعا، معناها بالمختار منهم إجماعا، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أفضل العرب والعجم إجماعا. الشيخ عبد القادر يقول في كتابه في عقيدته الكبرى اللي قالها سلم القاصد إلى أشرف المقاصد، يقول فيها: ولم يخالف أحد من المسلمين أئمة المسلمين على أن تفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وعلى جميع الملائكة من مسائل أصول الدين الواجبة الاعتقاد على كل مكلف. معناها عن من أصول الدين اللي يجب اعتقادها على كل مكلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وأعظم مخلوق إطلاقا، ما في خلاف، وهذا من مسائل أصول الدين اللي يجب اعتقادها. يقول أحد العلماء: نبينا أفضل بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق، هذا الذي عليه الإجماع عقد، ومن يخالفه فكفره الطرد. ذاك من الأدلة على ذاك، على فضل إجماعا، قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم أعظم مخلوق إطلاقا، ولم يزل ينقل من أصلاب طاهرين وأرحام طاهرات من لدن آدم. يقول: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات ولا باء ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء، تتباهى بك العصور، وتسمو بك علياء بعدها علياء، وبدا الوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء نسب، تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء، ومحيا كالشمس منك مضيء إلى آخره. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوق إطلاقا، وراهما آباؤه ناجون، ما يلا حد يقول عنه آباء ما هم ناجين، لأن أمه صلى الله عليه وسلم آمنة، وأبوه عبد الله أحياهما الله سبحانه وتعالى له بعد موتهما بعد البعثة، فآمنا به صلى الله عليه وسلم. والآباء اللي قبل ذاك كانوا يتعبدون بملة إبراهيم عليه السلام، فهم ناجون جميعا، والقول بعدم نجاتهم ما هو مسلم، ولا يلا حد يقوله، ما يلا حد يقوله. إذن إذ خصنا من بين أجناس الأمم، الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي ذوك اللي آمنوا به، معناها عنهم ذاك اللي جاءت به الرسالة النبوية، معناها صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، بخيرتهم معناها بالمختار منهم جميعا، من عربهم وعجمهم، العرب والعجم معناها هو العرب ذاك اللي ينطق باللغة العربية سجية، والعجمي هو ضد العربي. أنهى عنه هو صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوق إطلاقا. إذ خصنا من بين أجناس الأمم بخيرة العرب جميعا والعجم محمد جميعا نادي سبلا، هذه الأمة التي هي أعطاها الله جل وعلا عنها الجنة كاملة، عندها نصها، ونصها الثاني عدنا ملي نصه، معناها عنا عدنا من الجنة ثلث أربع. يقول الشيخ عبد القادر بن محمد في الواضح المبين، يقول والنصف في الجنة حظ أمته من أجل إظهار علو رتبته، ثم يقاسمونهم في الثاني كما رواه أحمد الشيباني. وعبد القادر هو اللي يقول جزى الله عنا أتبعت بمحمدا، ويتبع ذاك اللفظ ما هو أهله لقائله ولقائلها، إتعاب 70 كاتبا بألفي صباح، هكذا جاء نقله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد جالي حنادس ظلم من هو ينبوع العلوم، معناها هو صلى الله عليه وسلم ينبوع العلوم والحكم، معناها العين اللي تنبع منها العلوم والحكم. الحكم جمع حكمة وهي علم نافع المؤدي للعمل، معناها عنه هو صلى الله عليه وسلم العين اللي تنبع منها العلوم والحكم، لأنه هو صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة. إذن محمد جلي حنادس ظلم من هو ينبوع العلوم والحكم. صلى عليه الله بارئ النسم، معناها صلى الله عليه وسلم وصل من الله الرحمة والسلام الأمان. صلى عليه الله بارئ أي خالق النسم بالتحريك، معناها الأرواح، معناها هذا اللي خلق الأرواح اللي هو الله جل وعلا. صلى عليه الله بارئ النسم ما سارت العيس، العيس البلبيض، إلى أرض الحرم، معناها ما حدنا بيت الله الحرام يحج، وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم والآل والأزواج معدن. قال صلى عليه الله بارئ النسم ما سارت العيس إلى أرض الحرم والآل والأزواج معدن الكرم، منهم اللي عنه يصلي على آله صلى الله عليه وسلم، آله معناها المؤمنون من بني هاشم، وألحق الشافعي بهم بني المطلب، وقال أصبغ عنه آله صلى الله عليه وسلم عنه كل ما خرج من لؤي. وجيب الشيخ عبد القادر نظم الآل يقول وقيل من خرج من لؤي آل له وليس بالمرضي فليس في الدفع لهم من حرج خلاف قول أصبع بن الفرج. ومن لغالب تما عنه انتفى بالاتفاق حكم آل المصطفى صلى الله عليه وسلم. والآل والأزواج منها أزواجه صلى الله عليه وسلم المتفق عليهن المدخول بهن 11. اثنتين توفاه في حياته صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، والثاني هي زينب، هذه اللي ينقالها أم المساكين، زينب بنت خزيمة أم المساكين، وهي عايدة هلالية. والتسع زوجات توفي عنهن صلوات الله وسلامه عليه، ونظامهم أبو الفضل العقباني كما في التاودي، وقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلهن هند وزينب، جويرية مع رملة، ثم سودة 63، نظمهن مهذب. زين، عائشة تيمية، وميمونة هلالية، معناها هذو الأمهات، هذو أمهات المؤمنين، هما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيهم جل وعلا وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم هما أمهاتنا يا غلمان، سلموا عليهم. ذاك عايد فيه لغز يقول أحد الأدباء كريتك منه حد أمه ما هو متراضع وياها، زوج أمه ذيك على همه أفلش من نفسه فشناها. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يغير أمهاتنا لو كان أحد منهم مثلا يشبر عائشة ما قد يصاحبها به اللي هي أمه، يغير ما هي معهم قد المحرمية، إن قالوا إن هو حد أمه ما يقدر يسلم عليها ما هي محرمته. أمهات المؤمنين أمهات النكامنية غير ما هم معه بالمحرمية، ما هي بالأمومة اللي معناها المعروف. والآل والأزواج معدني الكرم، معناها الكمال المعدين، فتح الميم وكسر الدال، معناها عايدة اسم مكان من عدن بالمكان يعدن، معناها عنه أقام به، ومنه قوله تعالى جنات عدن. وصحبه عن من يصلي على الصحابة جمع صاحب، والصحب هو كل من اجتمع معه صلى الله عليه وسلم اجتماعا متعارفا مؤمنا به ومات على دينه. أصرآه الصور لما رأه يسوى الشجعاني، فيها ضم الشين وكسرها، الشجعاني وفيها الشجعان، أنا الشين باط هي الشجعاني نعت صاحبه، يغير فيها كسر الشين ما هو كسر الشين فيها، وصاحبه الشجعاني ضراب البهم، الشين فم قاع مثلثة فيها الكسر والفتح والضم، وصاحبه الشجعاني ضراب البهم. زين، الشجاع معناها هذا اللي قوي، هذا اللي قوي ما هو جبان. الشجعاني ضرابي جمع ضارب، البهم معناها ذاك اللي يعود ينبهم أمره على من لقيه فلا يعرف من أين يأتيه، معناها عنهم هما ضراب البهم، البهم بالضم، هذا اللي ينبهم على الشخص أمره، معناها إذا لقيه لا يعرف قاع من أين يأتيه. إذن قال والآل والأزواج معدني الكرام وصحبه الشجعان ضرابي البهم، معناها ضرابي جمع ضارب، البهم عي جمع بهمة، معناها هو اللي ينبهم أمره على من لقيه، ولا يعرف قاع الجهة اللي منها منين. هاي الصحابة يخبطوهم ضراب يلبوهم. هون الصدمة أن النص اليوم ما هو ياسر، لكن شوفوا الزوجات، نشوفوهم مع قرة الأبصار، ياك وضاحونا قرة الأبصار هي اللي يقول فيها اللمطي، وراي إن شاء الله من الكتب اللي إن شاء الله تراجع في المحرة. يعني هون اللي يجيبوها من عندهم الأزواج، قال بيان أزواج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ربنا وشرفا، وعدة الأزواج عدة منها عدد، وعدة الأزواج باتفاقي أي أتى منها ضعش، وجاء في البواقي خلف تركنا ذكره. في المتفق عليه أولاهن ذكرها سباق بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي فارتقت، بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي فارتقت صلى الله عليه وسلم، وما تزوج عليها أحد حياتها من النساء أبدا، ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها 60 على التحقيق ببلد الحرام قبل الهجرة بسنتين عند أهل الخبرة، ثم بنى بها بعيد ما ارتحل ثم بنى بها بعيد ما ارتحل لطيبة وعمرها 9 وصل، ومات عنها وهي بنت حي 18 سنة. صلى عليه رب كل شيء ولم يكن تزوج المختار صلى الله عليه وسلم بكرا سواها، فلها الفخار. وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة العزيرة بها الرواة 2210 حديث. وبالبقيع دفنت في حني ليلا وسودة سمت في السني، فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي. وبعد موت زوجها السكراني تزوجت خير بني عدناني صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما، وهاجرا في الدين هجرتين جزاهما الرحمن جنتين، وعام ند في خلافة عمر توفيت بطيبة فقف الأثر. وحفصة تزوجت خير البشر بعد خنيش، ثم لما انصدر طلاقها منه بردها أمير، وموتها عام الجماعة ذكير. وزينب أم المساكين قتل بأحد عنها ابن جحش فقبل، تزوجت خير نبي وثوت 2 أو 3 ثم توت. ولم يمت حياته من النساء إلا خديجة وذي فاقتبسا، وبنت جحش بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها الرحمن بارئ العقول خير نبيين، إذ قضى منها الوطر زيد وماتت في خلافة عمر، إذ فتحت مصر وكانت أطول نسائه يدا كما قد نقلا. وهند وهي كم لها من فضل تزوجت من بعد موت البعلي خير الورى، وفي خلافة يزيد في عام 60 قضت بلا مزيد. وبالبقيع دفنت وهاجرا 2 في أول من قد هاجرا. ومن نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم جويرية توفيت في عام 56 لتدرية، وقد سباها في غزاة المصطلق من بعلها مسافع بالمندلق، ودفع النجوم لابن قيسي عنها فما أبركها من عرسي، إذ أرسل الناس السبايا طرا لما غدا المصطلقي صغرا. إذ أرسل الناس السبايا طرا لما عاد المصطلقي صهرا للمصطفى عليه من رب الأنام وآله أزكى الصلاة والسلام. ورملة بنت أبي سفيان تزوجت خير الورى، وكان وليها خالدا وعثمانا عند النجاشي كما أتانا، فسلم المهر إليها أجمع من الدنانير 104، وعام 70 أهديت لأحمد، وموتها في عام مد قد بدا. وكم حوت من شرف صفية لما عدت لأكرم البرية زوجان، وكانت سبيت من خيبرة فاختارها لنفسه خير الورى صلى الله عليه وسلم، وعتقها مهرا لها حقا جعلوا عام 50 بها الموت نزل. وعام 70 بعد فتح خيبرة ميمونة نكحها معتمرة، راه الأصح عنه ما عاد معها محرم وإنما عاد معها هو حلال. وعام 7 بعد فتح خيبر ميمونة نكحها معتمرا، وبعد عوده بها كان البناء بسرف، وكان ذاك مدفنا لها والله مدفنا لها، وكانت آخر النساء تزوجا له بلا امتراء. وكان ذاك مدفنا لها معناها بل دفن، معناها عنها بالكسر ما في الفتح، معناها طوف مدفين. وبعد عوده بها كان البناء بسرفين مكان عايد، وكان ذاك مدفنا، هي عايدها مدخل مكة، وكان ذاك مدفنا لها، وكانت آخر النساء تزوجا له بلا امتراء. عليه أزكى صلوات ربه والآل والأزواج ثم صاحبه، وعام 51 نزل بها الحمام عندما حان الأجل، ومهر كل كان 500 من الدراهم سوى صفية ورملتين، فإنه تقدم بيان ما أصدق كل منهما. هذا وقف له بيان أولاد النبي أحمد صلى الله عليه وسلم. وجاب بعض من المؤرخين طريقة الترتيب عليهن في العقد في بيت واحد، قال خليلي سبا عقلي حلا زينها لتين زها جفنها رمزان صحيحا مهذبة. خليلي هي خديجة، سبا سودة، عقلي عائشة، حلا حفصة، زين زينب، هالة هندو، زها زينب الثانية، عايدة بنت جحش بنت خزيمة، كلهم قالها زينب. جفنها جويرية، راء رمزان أنها راء هي رقية، أنها رملة رملة عفوا رملة رملة رمزان صحيحا الصاد صفية مهذبة ميمونة. إذن خليلي سبا عقلي حلا زينها لتين زها جفنها رمزان صحيحا مهذبة. إلى هذا الحد أتوقف.